بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول الدليل السادس من أدلة منكر القياس، وهذا الدليل السادس والدليل الأخير دليل من المعقول، وهو خاص بدليل النظام، وهو في قول المصنف السادس: الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والصلوات في القصر، وجمع بين الماء والتراب في التطهير، وأوجب التعفف على الحرات الشوهاء دون الأمة الحسناء، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزنا، وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر، وذلك ينافي القياس. قلنا القياس حيث عرف المعنى. الموضوع أن القياس أساسا مبني على أن نقول إن الحكم الفلاني يشبه الحكم الفلاني في إن الحكم الفلاني أو إن المسألة الفلانية الفرع الفلاني حكم الأصل أو حكم هذه المسألة هو حكم هذه المسألة، لأن هذه المسألة فيها علة وهذه المسألة الثانية فيها نفس العلة، وبالتالي لما هما الاثنين يكونوا في نفس العلة وهذه منصوص عليها وهذه لم ينص عليها، فالأساس أن احنا نجمع بين هذه وهذه ونحط الاثنين مع بعض، يبقوا الاثنين لهم حكم واحد. على هذا الأساس ينبني القياس. لكن وردت هناك أشياء في الشرع تختلف عن هذا وتعارض هذا المفهوم، ده معنى دليل النظام. جميل. قوله السادس أي الدليل السادس، وهو من المعقول أيضا وعليه اعتمد النظام. فكرة كلمتك في إنه إيه النظام أنكر القياس في المسألة في أول الحديث عن إيه عرض الأدلة، وهي أن الشارع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات وأثبت أحكاما لا مجال للعقل فيها، وذلك كله ينافي القياس. فرق بين المتماثلات، أنت بتقول لنا يا عم الشيخ إن القياس ده قائم على التماثل. تماثل في إيه؟ تماثل في الأحكام، تماثل في العلة. طب الشارع فرق بين المتماثلات، تمام؟ والقياس ده بتنكره لما يحصل فيه مختلفات. يعني تقول لي مثلا ده قياس مع الفارق، يعني يعني العلة دي مختلفة والعلة دي مختلفة والحاجة دي مختلفة عندي. طب الشارع بيجمع بين المختلفات، يفرق بين المتماثلات اللي انت بتدعي ثبوت القياس في أمثلها، ويجمع بين المختلفات في الحكم، ويساوي بينها في الأشياء التي تنكر أصلا أن يبقى فيها قياس، ويثبت أحكاما لا مجال العقل فيها. وانت بتقول ان الأحكام الشرع معللة لها علل، وطالما انت بتقول علل يعني معقولة المعنى، طب ما بيثبت احكام غير معقولة المعنى، وذلك كله ينافي القياس. ليه؟ لان مدار القياس على ابداء المعنى، اي على ظهور علة، ماشي، وعلى الحاق صورة بصورة في الاشياء المتماثلة، ماشي، وبصورة اخرى تماثلها في ذلك المعنى، وعلى التفريق بين المختلفات التي لا يثبت فيها القياس كما ستعرفه من قبول الفرق عند ابداء الجامع. ده في الاعتراضات الموجهة على القياس لسه بعدين. أما بيان التفريق بين المتماثلات، بدأ بقى أن هو يتكلم معاك في شرح كلام النظام. إزاي التفريق بين المتماثلات؟ قال لك والله ربنا سبحانه وتعالى جه على أشياء متماثلة وقام جه مفرق بينها. قال له زي إيه؟ قال له ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الأزمنة في الشرف. فرق بين الأزمنة في الشرف. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. طب ما هو شهر زي الشهر، ليه ده حرام وده مش حرام؟ مش هي أشهر زي بعضها؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه في ليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. اشمعنى يعني ليلة القدر خير من ألف شهر؟ مش ليلة من ضمن الليالي؟ ماشي. طيب فرق بين الأمكنة في الشرف زي إيه؟ زي مثلا فضل مكة والمدينة على غيرهما مع إن هي أرض زيها زي الأرض، إيه الفرق بين ديت وديت يعني؟ جميل. وبعدين نفوذ الزمان والمكان الاثنين كلهم متساويان. يقول لك أما بيان التفريق بين المتماثلات فإن الشارع قد فرق بين الأزمنة في الشرف، ففضل لذات القدر والأشهر الحرم على غيرهما، وكذلك الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة مع استواء الزمان والمكان في الحقيقة، وفرق أيضا بين الصلوات في القصر، فرخص في قصر الرباعية دون غيرها. يعني إيه بقى اللي هو التفريق بين المتماثلات؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب يجي نقصر إيه يا رب؟ نقصر الصلاة الرباعية بس، نقصر الظهر والعصر والعشاء. طب المغرب والصبح ما يتقصروش ليه؟ طب ما هم صلاة زي الصلوات. جميل، ده كلام النظام. يقول لك إيه: وفرق أيضا بين الصلوات في القصر، فرخص في قصر الرباعية دون غيرها. وأما بيان الجمع بين المختلفات، يعني أنت إزاي دلوقتي هو أنت بتنكر الوجود بين المختلفات، اللي يجمع بين المختلفات بالقياس؟ طب ما ربنا جمع بين المختلفات. زي إيه؟ جمع بين الماء والتراب في التطهير. طب الماء بينظف، التراب بيوسخ، إزاي الاثنين هيعتبروا في التطهير؟ هو مش بيعترض على إن التراب بينظف التراب والتراب بيتيمم بيه، أو مش بيعترض على الكلام ده خالص، هو ما عندوش اعتراض على الحاجات دي كلها. هو كل اعتراضه في المسألة إن هو أنت بتدعي إنه القياس ده الحاق مثل معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. حلو كده، لاشتراكهما في علة الحكم، وأنت بتقول إن هو الحاق فرع بأصل في علة الحكم، بتقول إن ده ليه؟ لأن حكم ده زي حكم ده لتماثلهما في العلة. يبقى لما يتماثلوا في العلة والاثنين علة ده هي موجودة في ده، فأنت بتثبت حكم ده في ده، وبتقول إن ده مثيل لده. حلو كده، طيب أنت بتقول ده مثيل لده، طيب ماشي حاضر. ربنا سبحانه وتعالى يفرق بين الأشياء المتماثلة في الزمان والمكان، طلع لي بقى أنت التعليل. ويجمع بين المختلفات، أنت بتقول إن هو لما يبقى في أشياء مختلفة عن بعضها في العلل ما ينفعش إنك تقيس دي اعتراضية. جميل، طب ربنا سبحانه وتعالى بيجمع بين المختلفات ويخلي المختلفات لهم حكم واحد. زي إيه؟ زي الماء والتراب، الماء بتنظف والتراب بيوسخ، الاثنين مع بعض هم ربنا سبحانه وتعالى بيستخدمهم في التطهير. زي بقى تقول لي بالقياس؟ هو بيعترضش على الماء والتراب، ده بيعترض على إنه أنت زي بتقول بالقياس، ده ربنا بيقول في بيجمع بأشياء وبيقول لك إن الشريعة غير معقولة المعنى أصلا، مع أن الماء ينظف والتراب يشوه. وأما بيان الأحكام التي لا مجال للعقل فيها، في أشياء لا مجال للعقل فيها، فلأنه تعالى أوجب التعفف أي غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها، مع أن الطبع لا يميل إليها دون الأمة الحسناء التي يميل إليها الطبع. ويحتمل أن يريد المصنف بالتعفف وجوب الستر أو يريد به كون الواطئ للحرة يصير محصرا دون وطئ الأمة، وأيضا فلأنه تعالى أوجب القطع في سرقة القليل دون غصب الكثير، وأوجب جلد القاذف بالزنا دون الكفر، أي بخلاف القاذف بالكفر كما قاله في المحصول، وشرط في الزنا شهادة أربعة رجال، واكتفى في الشهادة على القتل باثنين مع كونه أغلظ من الزنا. إزاي الكلام ده للأشياء اللي لا مجال العقل فيها؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى أجاب أحكام وما فيش فيها أي مجال للعقل. ربنا سبحانه وتعالى قال لك غض البصر عن الحرة الشوهاء، واحدة ست شكلها يعني مثلا ولا عياذ بالله ما هوش جميل ولا كلام زي كده وما هيش حلوة، ومع ذلك انت لو شفتها يجب عليك ان تغض البصر عنها. لكن لو حصل مثلا والله انك انت تروح مثلا عشان خاطر توصل تشتري مثلا جارية من السوق ايام الجواري يعني، فانت تبص ليها لشعرها وبشرتها وجسمها والكلام ده كله عشان خاطر تشوفها تنفع معك ولا ما تنفعش معك، يجوز؟ ده ده ده ده غير ده. طب المفروض انك انت لما هتبص لواحد لما هيبص على واحدة الحلوة مش هيبص على واحدة الوحشة مثلا يعني. ومع ذلك أبرك الله سبحانه وتعالى بغض البصر عن هذه المرأة اللي ما أنت شايفها مش جميلة خالص، وأجاز لك وأباح لك أنك تنظر لهذه الأمل الحلوة خالص اللي الناس كلها تشتهيها. تمام، هنا الأمل الإسلامي بيقول لك يحتمل أنه يكون مراد المصنف إيه. خد بالك أنه وقوع الإحصان لابد أن يكون في زواج حرة، لا يكون في زواج في نكاح أمة. حلو، ولا يكون بوطئ الأمة، وطئ الأمة لا يحصل. ماشي، ومع ذلك إن الواحد بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن هو يتجوز واحدة ست مثلا، ليكن يعني محتمل ان يكون المقصود بتاعه أنه هو لو جاب واحده ست مثلا والكلام زي كده وحشه واتجوزها فانه يصير محصنا، ولو جاب مثلا ليكن وطأ امه فانه لا يكون محصنا، مع انه دي حلوه يميل اليها الطبع وهيحب ان هو يعمل معها كل حاجه، لكن الثانيه مش ممكن ما يحبش يعني اصلا مثلا يعني. وايضا فلانه تعالى اوجب القطع في سرقه القليل دون غصب الكثير. السرقه فين؟ فصاعدا دون غصب الكثير، دون غصب الكثير اللي هو ايه؟ اللي هو انك انت تغصب يعني تضع يدك على اموال الغير عنوة، مفيش فيه قطع. حتى لو وضعت يدك على ايه؟ حتى لو وضعت يدك على مليارات، جميل، ليس فيها قطع. طالما غصب ما فيش فيها قطع، إنما السرقة اللي هي خفية من حرز مثله لا دي فيها قطع. ماشي؟ كما قاله في المحصول. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إيه؟ فجلدوهم إيه؟ 80 جلدة. ده فين؟ في القصف بالزنا. طب الزنا ده ذنب ولا مش ذنب؟ طب أنه أعظم لو واحد قال لواحد يا كافر نعمل فيه إيه؟ شغال مع حاجة ده يعذر، مش هيجلد 80 جلدة؟ لا مش هيجلد 80 جلدة، مع إنه القذف بالكفر أعظم من القصف بالزنا. تمام؟ الحاجة الثانية ربنا سبحانه وتعالى لما يجي إيه؟ واحد زنى بواحد، زنى واحد زنى بواحدة، جميل يا واحد زنى بواحدة، عايز كم شاهد عشان تثبت عليه الجريمة وتقيم عليه الحد؟ عايز 4 شهود. طيب واحد قتل واحد يهما أعظم الزنا أو القتل؟ القتل أعظم، مع ذلك تفع بشهد 2، تبدأ تقتل بني آدم 2 كفاية مع كونه أغلظ من الزنا. وأجاب المصنف بإيه؟ أجاب المصنف بإنه أولا أذلة الضضام ده هي خارجة عن حد القياس. ليه؟ لأن ندعي بأن وجوب العمل بالقياس ده بيكون إذا عرف المعنى، يعني لما نعرف المعنى أو نعرف إن فيه تماثل ساعتها ممكن نقول إن فيه قياس. ما فيش تماثل بنقولش إن فيه قياس، فيه فارق بننكر أصلا وجود القياس في المسألة دي. يقول لك وأجاب المصنف بأن إنما ندعي وجوب العمل بالقياس حيث عرف المعنى، أي العلة الجامعة مع انتفاء المعارض، وغالب الأحكام من هذا القبيل، معظم أحكام الشرع من هذا القبيل. مال الصور اللي جابها النظام ديت ايه؟ لك هي اصلا المسائل اللي جابها النظام دي ما فيش غيرها، ديت هي للعله فيها تعبدي. يقول ما ذكرتم من الصور فانها نادره لا تقدح في حصول الظن الغالب، لا سيما والفرق بين المتماثلات يجوز ان يكون لانتفاء صلاحيه ما يوهم انه جامع او لوجود معارض، وكذلك المختلفات يجوز اشتراكها في معنى جامع، فقد ذكر الفقهاء معاني هذه الاشياء. يعني هذه الأشياء التي ذكرها من الصور نادرة لا تقدح في أنه معظم أحكام الشريعة معللة، والفرق بين المتماثلات يجوز. ليه؟ لأنه ممكن أصلا صلاحية ما يهم أنه جمع منتفي. يعني أنت مثلا بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى فرق بين المتماثلات اللي هي الأشهر الحرم، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليه؟ عشان ربنا قال تنزل الملائكة والروح فيها، وإن ربنا أنزل فيها القرآن، فأنت هتسوي بآية أنزل فيها الله القرآن ونبأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل إليه بالوحي بأي ليلة تانية؟ تيجي إزاي يعني؟ هو هتمثلها إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، أشهر ربنا سبحانه وتعالى عظمها وحرم فيها القتال وجعل فيها الحج اللي هو ركن الإسلام الأعظم، هتسويه بشهر ما فيش فيها عبادة؟ إزاي؟ فضل شهر رمضان على سائر الشهور. ليه؟ لأنه شهر اختصه الله عز وجل بعبادة. ليه؟ هتسوي في شهر لم يختصه الله عز وجل بعبادة. فضل الله سبحانه وتعالى أوقات الصلوات على غيرها لأنها مقترنة بإمامنا مقترنة بعبادة. يبقى إذن لما تقول لي ربنا سبحانه وتعالى فرق بين المتماثلات، فرق بين المتماثلات لوجود علة، توضح هذا الفرق. ويجمع بين المختلفات، يجمع بين المختلفات ليه؟ لوجود علة أيضا تستدعي هذا الجمع. جميل. فربنا سبحانه وتعالى لما جمع بين المتماثلات جمع بينها، جمع بين المختلفات جمع بينها لعلة، وفرق بين المتماثلات فرق بينها أيضا لعلة. فضل مكة والمدينة على غيرهما. ليه؟ فضل مكة لأن فيها البيت الحرام، القاهرة ما فيهاش البيت الحرام، والله تونس مش فيها البيت الحرام، دمشق ما فيهاش البيت الحرام، المدينة فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل أنت مدينة فيها ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان قطر نفضلها على غيرها أو عشان نسويها بغيرها؟ هل مدينة فيها مزية، فيها مزية من المزايا إنه فيها هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل مكان فيه مزية على بقية المزايا؟ هل مكان يساوي مكان مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش فيه ودفن فيه ونزل عليه الوحي فيه وعاش فيه وحش حياته كلها فيه؟ فين؟ مفيش. وبالتالي هذه الأماكن أو هذه الأشياء وفرق بين المتماثلات فيها ليه؟ لوجود علل، لأن فيها معاني في هذه الأماكن. فربنا سبحانه وتعالى لما فرق بين المتماثلات فرق بينها لأنه في معاني في هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى قد يجمع بين المختلفات ليه؟ أيضا لوجود معاني في هذا الأمر. جميل. ويثبت أحكاما لا مجال للعقل فيها ليه؟ لأنه في معاني أيضا في هذه الأشياء، وهذه الأشياء تكلم فيها فقهاء كثيرا. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الاحتجاجات أو الأدلة التي احتج بها المعارضون والمنكرون للقياس، وبإذن الله سبحانه وتعالى نبتدئ في اللقاء القادم على قول النظام والبصري أن التنصيص على العلة أمر بالقياس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.